بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان. قال: وهي لب الإيمان وروحه وكماله. قلب الإيمان الذي هو بمنزلة القلب من الجسد، لو توقف القلب لمات الجسد. فالإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى هو القلب المحرك لحقائق الإيمان، إذا فقد الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس قد يظن أن الإحسان منزلة مستحبة، وهذا ليس بصحيح، فإن من الإحسان ما هو واجب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان في القتل والإحسان في الذبح، فكيف بما دون ذلك؟ فهناك قدر واجب لا شك فيه، وكما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يتضمن قدرا واجبا، وهو الإخلاص في عبادة الله وحده لا شريك له، مع المراقبة له سبحانه وتعالى. ولا شك في تفاوت الناس في هذه العبادات القلبية، ولكن لها قدر واجب لا يمكن أن يزول. وكذلك الإحسان الذي هو في معاملة الخلق، الذي وثمره من ثمرات الإحسان في معاملة الله عز وجل، أو في حال الإنسان مع ربه، ومرآة ما الإحسان مع الخلق هو مرآة الإيمان الباطن أو الإحسان الباطن، ومنه قدر واجب بلا شك، فحسن الخلق بالصدق وبالوفاء بالوعد وببر الوالدين وصلة الأرحام وعدم الخيانة والغش والكذب، كل هذه من الأخلاق الحسنة الواجبة. فليس كل الإحسان مستحبا كما يظن البعض، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أعلى من الإيمان، فظن البعض أن ذلك يقتضي أن كل الإحسان إنما هو نافلة، وليس كذلك، فهو متضمن للإيمان. وإذا زال الإيمان الواجب على الأقل، وربما ذهب الإيمان كله. فأصل عبادة الله عز وجل والإخلاص فيها ومراقبة الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن الواجب. وكما فسر المفسرون قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ وهذا يدل على أن التوحيد هو الإحسان، وأن التوحيد من الإحسان، وهذا أصله وقلبه الذي إذا زال الإحسان بالكلية، فلا يتصور إحسان من كافر. فكل من كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال عنه أنه من المحسنين، حتى ولو أنفق ماله كله، ولو أنفق مثل أحد ذهبا، ما قبل منه ولا سمي محسنا، لأنه لم يحسن في لا إله إلا الله. وللذين أحسنوا الحسن وزيادة، فالإحسان أن يأتي الإنسان بكلمة لا إله إلا الله صادقا من قلبه، هذا أصل الإحسان، ثم يكمله بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الأعمال الحسنة، والله أعلى وأعلم. فلذلك لا نستغرب أن نقول أن الإحسان هو لب الإيمان أي قلبه، وأنه إذا زال زال الإيمان الواجب أو الأصل أو زال بالكلية يعني. وإن كان من الإحسان ما هو مراتب عالية ومنازل سامية، إنما هي بتوفيق الله عز وجل وإعانته. يقول: وهي لب الإيمان وروحه وكماله، بمعنى أن الإيمان لله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر لو كان بلا حال قلبي، بلا مراقبة لله وإخلاص، الإشارة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه إلى كمال المراقبة والحضور لله عز وجل ومطالعة أسمائه وصفاته، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تطالع ذلك حتى تصل إلى أنك كأنك تشاهد الغيب، كأنك ترى ربك سبحانه وتعالى. هذه أحوال القلب. لو أن الإيمان للأصول الستة خلا من حال القلب لصار مجرد كلام نظري، مجرد كلام يقال ومسائل يناقش ويجادل بها دون أن يتغير الإنسان من الداخل، وكفى بهذا يعني فقدا لروح الإيمان. حين تحول علم التوحيد عند الكثير من الناس إلى علم الكلام أو الرد إلى الرد على الشبه والجواب عنها ونحو ذلك كما قد حصل، إنما هذا ثمر من ثمرات الانحراف عن منهج الكتاب والسنة، فضاعت روح الإيمان وضاعت حقائقه الباطنة عندما تحول أمر التوحيد والإيمان إلى مسائل نظرية، إلى مجرد مجادلات كيف نرد على أهل البدع وكيف نضحض حجتهم، هذا لمن سلم من البدعة ذاتها، وإلا فمجرد تناول علم الكلام أو تناول الشبه والردود دون التحقق بالحقائق الباطنة هو نوع من البدعة في حقيقة الأمر، نسأل الله العافية. يقول: هي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل فجميعها منطوية فيها. وذلك شبهنا الإيمان والإسلام والإحسان من جهة الأعمال بثلاثة دوائر، أوسعها دائرة الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. أما من جهة الأشخاص فأوسع الدوائر المسلمون ثم المؤمنون ثم المحسنون، فيمكن أن يتصور أن يوجد من يقف في الدائرة الخارجية الكبرى وليس في الدائرة المتوسطة، أليس كذلك؟ وليس في الدائرة الأصغر كذلك، فيمكن أن يكون مسلما ولكن ليس بمؤمن، كالمنافقين وكمسلمة الأعراب أو ككل ناقص الإيمان لم يحقق الإيمان الواجب، فإنه مسلم وليس بمؤمن، وقد يكون مؤمنا وليس محسنا، لم يعبد الله عز وجل بالحضور الذي يقتضيه الإحسان. فمن جهة الأشخاص المحسنون هم خلاصة المسلمون، هم خلاصة المؤمنين ثم خلاصة المسلمين. وأما من جهة الأعمال نفسها، من جهة الحقائق والأعمال الظاهرة والباطنة، فالإحسان يضم الإيمان ويزيد عليه، كما أن الإيمان يضم الإسلام ويزيد عليه، فالإسلام جزء من الإيمان الذي هو قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فإقام الصلاة من الإيمان، وإيتاء الزكاة من الإيمان، وصوم رمضان من الإيمان، والحج من الإيمان، فكل هذه الأعمال دخلت في الإيمان الذي هو قول وعمل. وأعمال الإحسان زادت على أعمال الإسلام والإيمان الأحوال القلبية الباطنة الكاملة، أن يعبد الله كأنه يراه. يقول: فجميع المنازل جميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ها هنا فهو من الإحسان. قال صاحب المنازل رحمه الله: وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. في حاجة ما حصلتش في يعني من صاحب المنازل يعني تقريبا، أن يعرف منزلة من منازل الدين بما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد في هذا الباب بركة عظيمة، لأنه صدره بآية في موضعها، ونادرا ما يحتج بذلك، دائما هم ملعون بإشارات بعيدة لا تدل عليها الآيات وتفسيرها. ثم أنه قد عرف التعريف النبوي، عرف الإحسان بالتعريف النبوي، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا يعني التعريف النبوي هو يعني يدلك على مدى حضور قلب المحسن في عبادته لله سبحانه وتعالى، كأنه يشاهد الغيب، كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى، فكيف يتصور اجتهاده في تحسين عبادته وفي يعني إكمالها على أقصى ما يقدر، وعدم التجوز فيها وعدم التهاون وعدم التكاسل وعدم الفتور والضعف، بل يبذل كل جهده لكي يحسن عبادته لله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يشير إلى أن الله يثيبه الإحسان في الآخرة، وأن الله عز وجل يحسن إليه غاية الإحسان، الذي يتضمن أن يرى الله سبحانه وتعالى، والجنة تتضمن رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا الإحسان في تحقيق التوحيد يتضمن يعني يؤدي إلى دخول الجنة وهي الحسنى، والزيادة النظر إلى وجه الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا الإحسان في الآخرة قد شمل الأمرين، الحسنى والزيادة، الحسنى والزيادة، وهي رؤية الله عز وجل. وهذا الجزاء من جنس العمل، فكما عبد الله كأنه يراه، فإن الله يثيبه بأن يراه سبحانه وتعالى، ويتحقق له ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: أما الآية فقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ وهذا تفسير يوضح لك الإحسان الواجب، هو تحقيق أصل الدين والعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، التوحيد الكامل، لا إله إلا الله أفضل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله، وهذه الكلمة تشمل كل المنازل، لأنها تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، والعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والجزاء الجنة التي فيها الرؤية لله سبحانه وتعالى. يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ هذا حديث لا يصح ولا يثبت، ولكن المعنى معنى حسن، لكن لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أظنه من كلام بعض المتقدمين: هل جزاء الإحسان بمعنى يفسر الإحسان في الموضعين بأنه إحسان من الله، وإن كان كلام ابن عباس رضي الله عنه ومن تقدم من السلف يدل على أن المقصود بالإحسان الأول إحسان العبد، هل جزاء الإحسان إحسان العبد بالتوحيد. أما على التفسير الثاني: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد، يعني هل جزاء من أحسنت إليه أولا إلا أن أحسن إليه ثانيا؟ فمن وفقه الله للتوحيد دل على أن الله يريد أن يحسن إليه، من من الله عليه بهذا الدين فقد دل ذلك على أن الله عز وجل يريده، على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتمم نعمته عليه وأن يحسن إليه ثانيا. التوفيق إلى طاعة الله عز وجل، التوفيق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، علامة على إرادة الله أن يحسن إلى عبده مرة ثانية بدخوله الجنة. هي مرة يعني إحسان متواصل، أوله التوفيق لعبادة الله، وهذا يشير بالجمع بينه وبين ما سبق من التفسير إلى أن إحسان العبد بين إحسانين من الله عز وجل. فإحسان العبد الذي هو أن يعبد الله كأنه يرى كتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو ناشئ عن أن الله أحسن إليه فوفقه لذلك، ناشئ عن أن الله من عليه فهداه واجتباه وأراده لنفسه فجعله من المحسنين. ثم يليه ثواب هذا الإحسان أن يحسن الله عز وجل إليه بالحسنى والزيادة بدخول الجنة بالإحسان في الآخرة. فلذلك قلنا إحسان العبد بين إحسانين من الله سبحانه وتعالى، هو فعله مغمور في فضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فلا يغترن مغتر وأن يقول قد أحسنت، وإنما يقول قد أحسن الله إلي، ويتوسل إلى الله بما أحسن إليه أولا بأن يحسن إليه ثانيا، بأنه كما أحسن إليه في الأولى بتوفيقه لهذا الدين أن يحسن إليه في الآخرة بالجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الحديث وهو أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يقول فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان. هذا من أحسن الكلام، ومن تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام وجده كذلك، من يعبد الله كأنه يراه فهذا بلا شك يخلص كمال الإخلاص لله. إنما يحصل الرياء وينقص الإخلاص أو يزول لمشاهدة العبد الخلق، لأن قلبه يلتفت إلى مدح الناس وذمهم، ولو انشغل بالله سبحانه وتعالى كأنه يرى، أيمكن أن يلتفت إلى عبد آخر؟ أيمكن أن يلتفت إلى مخلوق؟ لا يمكن. وكذلك هل يمكن أن يقل خوفه أو أن يضعف فضلا أن يزول؟ هل يمكن لمن يعبد الله كأنه يراه أن يتوكل على غيره؟ كل العبادات القلبية ستحصل للعبد الذي حقق الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه. قضية الإحسان، قضية التزكية، قضية هذه المرتبة من مراتب الدين ضرورية في الشخصية المسلمة المتكاملة المسلمة التي هي بمعنى التي حققت يعني هذا الدين وتخلقت به، وهي قضية عظيمة الأهمية في تغيير حياة الإنسان وتغيير حياة المجتمع، بل وتغيير موازين القوى في العالم. قضية لا بد وأن نعلم أنها الأصل في التغيير، في تغيير أنفسنا وتغيير مجتمعنا وتغيير من حولنا، أن يكون الإنسان يعبد الله كأنه يراه، ولذلك سوف يحبه، سوف يتوكل عليه، سوف يخافه، سوف يرجوه، سوف يشكره، لن ينساه، سوف يعمل له، سوف يخلص له. كل مقامات الإيمان حاصلة في هذه المرتبة، وثمرة ذلك في يظهر في معاملة الخلق، وكل ذلك هو في الحقيقة روح الإيمان ولبه، وروح الإسلام وحقائقه الباطنة. هذا الدين بلا إحسان كجسد ميت، نسأل الله العافية. ولذا قلنا أنه منه القدر الواجب الذي لا شك في وجوبه. قال: وهو على ثلاث درجات. قال أي صاحب المنازل: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. القصد أنك تريد الله سبحانه وتعالى، الإرادة تحسن في إرادتك ماذا تريد وكيفية هذه الإرادة من جهة القوة والضعف ومن جهة الوجهة. هذا الكلام يشمل مرتبة الالتزام العلمي العلم، ويشمل الصدق، ويشمل الإخلاص. هذه الدرجة التي فسرها الإحسان في القصد بتهذيبه علما، بأنك إنما تريد بناء على ما شرع الله عز وجل وأمر، بناء على العلم الوارد في الكتاب والسنة. إرادتك مهذبة، لأن الإنسان له إرادات متعددة، مقاصد كثيرة، لا بد وأن يختار ما يشغل قلبه به، ما يملأ قلبه به بناء على النصوص، بناء على الوحي المنزل، بخلاف من تكون غاياته مبنية على الطبع مثلا، مقاصده مبنية على الهوى، مقاصده مبنية على اختراعات من عند أنفسهم، النفوس أهواء النفوس التي اخترع يعني ابتدعتها في دين الله سبحانه وتعالى، فضلا عمن همه كله في الشهوات الدنيئة الحيوانية والعياذ بالله. إنما يهذبه بالعلم، العلم الذي يجعله يعرف ما يريد. ولذلك على سبيل المثال نضرب أمثلة على المقاصد المبتدعة التي لم تتهذب بالعلم. حين يقول الإنسان اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فأحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها، نعوذ بالله. هل هذا القصد الذي يزعم أنه يحب الله بلا خوف ولا رجاء، أنه لا يريد جنة ولا يخاف نارا، هذا القصد قد هذب بالعلم؟ لو أنه هذب هذا المقصد الذي يدعيه كاذبا أنه يريد الحب فقط، لا يريد أن يخاف ولا يريد أن يرجو، أن يتخلص من الخوف والرجاء، هل هذا القصد هذب بالعلم؟ نعوذ بالله. نقول لا، لم يهذب بالعلم. هذا القصد في الحقيقة هو في يعني نهاية المطاف نوع من الغي والفساد، وإن زعم صاحبه المنزلة العالية بالمحبة، لو كنت محبا لأطعت الله، والله أمرك أن ترجوه أن تخافه. فهذا مثال. مثلا من يجعل قصده الفناء، هل هذا هذب بالعلم؟ أنه يريد أن يفنى عن شعوره بوجود نفسه وبوجود العالم، ويدور عمله وتهذيبه وعبادته على أن يصل إلى هذه المرتبة، وأن يصل إلى لحظات السكر والهيمان والفناء المزعوم. وهل هذا الأمر هذب بالعلم؟ أين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه المنازل أنها مأمور بها مطلوبة، فضلا عمن يعني جعل مقصوده أن يصل إلى الفناء عن وجود السوى، بمعنى أن يصل إلى حال الاتحاد، أن يشهد أن الكون كله شيء واحد، هو الله، هو وعابده ومعبوده، وكل شيء شيء واحد، الإسلام والكفر شيء واحد، الرب والعبد شيء واحد، السماء والأرض شيء واحد، كله هو مظاهر مختلفة لشيء واحد. هذه المقاصد أن يصل إلى هذه الدرجة، هل أو يصل إلى هذا الخرف أو هذا الجنون أو في الحقيقة هذا الكفر، هل هذا مقصد هذب بالعلم؟ نقول لا، لم يهذب بالعلم، بل ولا بمعرفة أصل الدين، بالعلم بأصل الدين لم يهذب. لذلك نقول المقاصد الناس مختلفة. هناك من يريد تعذيب نفسه لإماتة الشهوات فيها، أليست هذه مدارس للتهذيب؟ ولم تتشرب بالعلم، لم تتهذب بالعلم. من يقول يعذبها بالرهبانية، بالحرمان، بالمنع من الطعام والشراب، بالخلوة في الصحارى بلا زاد ولا طعام ولا شراب ولا جمع ولا جماعات. هناك مذاهب على ذلك مستقى من غير دين الإسلام، وهناك من أراد أن يفعل شيئا من ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فرده صلى الله عليه وسلم عندما قال أحدهم لأنه يريد أن يهذب نفسه لكن بوسيلة من عندي، فقال أنا أقوم ولا أنام، قال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال ثالث لا أتزوج النساء، وقال آخر لا أكل اللحم ولا أبيت على فراش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هناك رغبات ومقاصد عن السنة فلا بد أن تهذب حتى لا تظن أن هناك ما يمكن أن يقصد من الحق خارج نصوص الكتاب والسنة. أما أهل الكفر فلا يعد ولا يحصى مقاصدهم الدنيئة الشيطانية منها والحيوانية والعياذ بالله. وأهل الفسق كذلك مقاصدهم لم تهذب بالعلم، فالعلم بنصوص الكتاب والسنة يهذب مقاصد الإنسان، يجعله يعلم ما هو المطلوب وما الذي ينبغي أن نصل إليه وكيف نصل إليه كذلك. فالعلم بأن يمتثل الإنسان بنصوص الوحي ويهذب مقاصده تبعا لذلك. هل مطلوب مثلا نبحث وننظر نسأل، هل مطلوب مثلا أن نميت الشهوة الجنسية بالكلية كما أراد بعض الصحابة فقالوا نختصي، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي. هذا هو الذي فعله الصحابة، أنهم هذبوا مقاصدهم بالعلم، أنهم كانوا يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولوا هل يجوز أن نقصد هذا. وهناك على الطرف الآخر من أطلق العنان للشهوة الجنسية حتى وصل به الحال إلى الإباحية والعياذ بالله. أوروبا على سبيل المثال ماذا هي مقاصدهم؟ أقول الحرية، الحرية هي المقصود الأعظم. وكم من داع إلى هذه الفكرة، الكلمة التي يتناولها كثير الناس الآن الليبرالية، الليبرالية التي هي معنى الإيه؟ الحرية، الحرية في كل شيء عندهم، حرية الكفر، حرية الفواحش، حرية السب والطعن، ولا حرية لأعداء الحرية طبعا، المسلمون لا حرية لهم في أي مكان في العالم نسأل الله العافية. نقول هذه مقاصد، عندما يقصدون هذا الأمر هل تهذبوا ب التزام الدين؟ أصلا لم يلتزموا بالدين وتحرروا منه بالكلية فوقعوا عبيدا لشهواتهم وشياطينهم والعياذ بالله. الغرض المقصود أن الإحسان في القصد بتهذيبه علما، بأن يكون العلم هو بالعلم بنصوص الوحي، هو الذي يجعلك تحدد إراداتك، هو الذي يجعلك تعظم إرادة معينة. يعني أمثلة كثيرة جدا لا نحصيها كثرة على عدم تهذيب الإرادة بالعلم. ان الانسان على سبيل المثال يقول انا عايز ايه، واحد عايز مثلا فريق مصر يكسب، واحد عايز مثلا يعني يريد ان يتلذذ مثلا بمناظر اللاعبين مثلا، واحد تاني عايز ايه، عايز يبقى عنده امر النساء ده هو الذي يتمنى، واحد تاني عايز ايه، عايز المال. الانسان الذي يعبد الله كأنه يراه يعمل ايه في الإرادات دي؟ يعرض كل الإرادة دي على ايه؟ على الشر. هل ده أمر مطلوب؟ وهل مطلوب زي ما قلنا إلغاءه بالكلية ولا تهذيبه واستعماله في موطنه؟ واحد همه في الدنيا دي الأكل والشرب، واحد همه في الدنيا دي اللعب، أهم حاجة عنده اللعب، أدمن على اللعب، قاعدين على القهاوي دول، ايه لذتهم في الدنيا؟ إرادتهم أهم حاجة انه ايه؟ يكسب اللي قدامه في الطاولة. في ناس كده والعياذ بالله ان هو يغلبه في الطاولة، وقاعد ليل ونهار ويتغلب ماتش لازم يعيد المباراة تاني عشان ايه، لاعب وله ولاعب كما قال الله عز وجل انما الحياة الدنيا لاعب وله. واحد تاني هدف الرئاسة، مستعد يضيع يعني عمره من اجل الوصول اليها والمحافظة عليها، وان يسفك الدماء وينتهك الحرمات ويضيع دنياه واخرى، يعيش معذب ويموت معذبا ومن أجل الرئاسة. هل هذا الأمر رغب فيه الشرع ولا نهانا عنه، نهانا عن طلبه؟ ولو حصل للإنسان كأنه كره يقع عليه، كأنه مكره. المؤمن ده ساعة ما يجيله أمر الرئاسة يقول إن لله وإنا إليه راجعون، زي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ولما تفك الكتاب اللي مكتوب فيه اسم الخليفة بعد اسمه إيه؟ سليمان، بعد سليمان ابن عبد الملك، وجدوا فيه عمر بن العزيز البيع على عمر العزيز، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهشام بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون مرض، عشان إيه؟ عشان راحت. اثنين قالوا إنا لله، واحد إنها عشان جت. أيهما الذي تهذب؟ أيهما الذي تهذب بالعلم؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وسائر الإرادات، إذا الإنسان محتاج يسأل نفسه الإرادة دي، القصد ده، هل ده أمر الله به؟ وده محتاج ان الانسان يكون عنده ايه؟ علم بالكتاب والسنة عشان يعرف يقول فعلا ان ده مما امر الله عز وجل به، ولا هذا مما نهى الله عز وجل عنه. هل مما امرنا باجتفافه بالكلية في مقاصد كده؟ مقاصد الكبر، مقاصد الشيطانية، مقاصد العلو في الارض، مقاصد الاعجاب بالنفس، دي مقاصد ان الانسان عايز يعظم نفسه جدا، عايز يتكبر على الخلق، والعياذ بالله سعادته في ان هو يذل الاخرين ويتعالى عليهم، ده مطلوب ان هو ايه؟ يجتفها بالكلية. كما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصفات الابليسية دي لابد ان تجتف. واحد الحسد، الحسد ما زن الحسد هو تمني زوال النعمة، ده في الحقيقة مطلوب ايه؟ اجتفاثه بالكلية. ايه اللي مأزون فيه؟ الغبطة في امر الاخرة بس، لا حسد الا في اثنتين. دور على كل حاجة تشعر بها في نفسك ولك رغبة فيها وقصد فيها وارادة، وهذبها بناء على العلم. يبقى لابد ان تتعلم، لابد ان تعرف النصوص، لابد ان مش بس معرفة بس فقط، محتاجة ان الانسان يكون عايش مع النصوص دي، بيكررها كتير، لان هو اصلا النفس الانسانية تميل دائما الى الغفلة. لو انت ما قريتش القرآن ولا قريت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا قرأت في العلم، اللي انت عارفه هيتنسى وهيضعف تدريجيا، زي ايه؟ حاجة نجم بعيد بيبعد عنك، بيبعد عنك ضوء بيخفض لغاية ممكن ما يختفي خالص، ولو انت جنبه ده بيبقى في ضوء اكتر من ضوء الشمس احيانا، لو انت اقتربت منه، كلما يقترب منه كلما يظهر نوره اكثر. فالإنسان محتاج إلى أن يعايش نصوص الكتاب والسنة، يظل معها حتى يهذب إراداته ولا يكون غافلا عن هذه الإرادات وإبرامه عزما. إبرام إحكام، أحكم هذا القصد لوجه الله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله، يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، يحكمه عزما أكيدا. عشان كده قلنا دي في صفة الصدق، يبقى العلم والصدق، الصدق الجدية القوة، ليس أنه يريد إرادة ضعيفة. أنا والله العظيم عايز أصلح نفسي، أنا عايز أرضي ربنا، هو قاعد لا أصنع شيئا على شهواته كما هو، عايز أتعلم والله نفسي أتعلم، ولا يفتح كتابك ولا يحضر درسا، لو حضر مرة ما يكملش، لو فتح كتاب يقرأ صفحة ومكملش ولا يفعل. وكثير جدا من الناس ما يبدأش أساسا، والله العظيم نفسي بطل السجاير، والله العظيم نفسي بطل الإدمان والمخدرات، كلهم نفسهم يبطلوا. فين العزم؟ فين الإرادة الصادقة؟ هذا الكلام على الإبرام، الإحكام للعزم الصادق لله والدار الآخرة، السير على طريق الله عز وجل، يريد عزما قويا. ولذلك نقول الصدق، زي شبهنا قبل كده ان الصادق ده زي القطر اللي من محطة لمحطة توربيني، ما بيوقفش في المحطات المتوسطة، يسير سيرا لا يتوقف، جدية. هذا الذي يعني يصل الى مقصوده اسرع ما يكون. طيارة بقى في الموضوع ده، هو لا يتوقف في قصده لانه قد احكمه عزما، العزم الاكيد محكم ومبرم، لا ينثني، لا يضعف، لا يفتر، لا يتكاسل، أعوذ بالله من العجز والكسل. الإنسان الذي ليس عنده عزيمة قوية هو الذي يستسلم لشهواته، وبمجرد ما يطرأ له طارئ دنيوي يضيع من أجله أمر الآخرة. مجرد ما يجد التعب في سيره يقول لا أنا كنتش فاكرها كده، ده صعبة جدا، لا أنا ما أقدرش أستحمل. حتى لو في الصلاة، في الصوم، في النفقة، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، ولا لا أنا ده فوق ده ما استحملش، لا أستطيع. لذا في الحقيقة راجع لإيه؟ إنه مش قادر يقف يصلي، مش قادر يحافظ على صلاة الجماعة، مش قادر يطلب العلم، مش قادر إن هو يصوم يوما طويلا يعني شديدا حره، يقعد يدور يقول لا أنا كده أنا أصوم مثلا 14-16 ساعة في الحر ده. الناس يقولوا في في في في البلاد التي يطول فيها النهار يقولوا احنا هنصوم 20 ساعة مثلا من الدنيا حنوم مش حر مثلا، يدوروا على المخارج مع ان في ليل ونهار. يبقى خلاص، يبقى لابد بنقول ان هناك يعني احوال كثيرة تنشأ يعني احوال الكسل والخمول تنشأ بسبب ضعف الارادة. يبقى الاولى كانت في تهذيب الإرادة، تهذيب القصد بالعلم. الأمر الثاني وهو إبرامه وإحكامه بالقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، بالصدق مع الله عز وجل. انظروا إلى صدق أنس بن النضر رضي الله عنه، قال لئن أحياني الله عز وجل، لئن أشهدني الله عز وجل مشهدا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون وانهزموا، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وظل يقاتل فما يعني حتى قتل، فما عرفته أخته إلا ببنانه، ولد فيه ما بين بضعة وثمانين ما بين ولد به بضعة وثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ما عرفته أخته إلا ببناني رضي الله تعالى عنه. صدق كما أنزل الله عز وجل فيه وفي إخوانه وأمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. يبقى في عزم، في يقين لا ينثني، في صدق مع الله عز وجل، ليس هناك عجز ولا ضعف كالذي نعاني منه كثيرا في إصلاح نفوسنا، في تعلمنا، في عبادتنا، في دعوتنا إلى الله عز وجل، في بلدنا وإنفاقنا، في الجهاد في سبيل الله عز وجل. لو أن الإنسان كان صادقا مع الله عز وجل لتغيرت أحوال كثيرة جدا فيه وفي من حوله، نسأل الله العافية. أما الأمر الثالث فهو تصفيته حالا، وهو أمر الإخلاص، أن يكون القصد ليس هناك، ليس له شوائب، يريد الله والدار الآخرة، يريد الله عز وجل ورضوانه والنظر إليه سبحانه وتعالى والفوز بجنته، ليس له شوائب من إرادات النفس، ليس له شوائب من حظوظ الشهرة والسمعة، ليس له شوائب من حظوظ الرياسة والجاه والمنزلة، ليس له شوائب من تحصيل رغبات دنيوية من خلال عمل ديني، لأن عمل الدين يدر ربحا. فينا كثير جدا من الأحوال مش بس أهل الدنيا هم الذين يكسبون، ساعات بقى أهل الدين هم اللي بيكسبوا إيه؟ فلوس أكتر من إيه؟ من أهل الدنيا. إن أهل الدنيا بيظهرهم على الناس والنساء يعجبهم كذا، هناك من أهل الدين من يكون كذلك، والناس بتثق في أهل الدين بتجيب لهم فلوس هيكسبوا من وراء ذلك، عايزين يتعاملوا معاهم. يعني إرادات الدنيا واردة أن تكون من خلال الإيه؟ خلال الدين. ولذلك بنقول الرياء والسمعة والشهرة والجاه والمنزلة والمال والنساء والمتع الدنيوية يمكن أن يقصدها كثير من الناس من خلال الدين، ونسأل الله العافية. وربما كانت هي المقاصد المقدمة عند الكثيرين، ليس فقط الرياء والسمعة التي هي أشهر المخاطر على الصالحين، لكن أيضا يعني كم من الناس لما يعني يجد كما ذكرنا الوظائف إنما تكون لأهل الدين، مثلا في مجتمع فيه واحد يحفظ قرآن عشان ايه؟ عشان يلاقي شغل، عشان يحفظ الناس وياخد فلوس، ويلاقي المحفظين على سبيل المثال بياخدوا ايه؟ بياخدوا فلوس. مثلا واحد بيخطب عشان ياخد ايه؟ فلوس. واحد عايز يعمل يعني اشياء كثيرة جدا كلها من اجل المال، او كلها من اجل المنصب، او كلها من اجل الرغبة في النساء. الامر ده وارد جدا ان هو بيظهر ويعلن يعني أعماله الدينية وإنتاجه الديني من أجل أن تعجب به الأخوات، ومن أجل أن يجد من يريد ومن ترغب في القرب منه سوف يكونون كثيرات. هذا وارد جدا، ولذلك شوائب إرادات النفس لا بد أن يصفي حاله وقلبه حتى يجعله لله عز وجل. تصفيته حالا يعني ده بقى عمل قلبي، أحوال قلبية ما يلده في قلبي حتى ينظف قلبه وينقيه حتى يريد الله والدار الآخرة. يقول ابن القيم يعني إحسان القصد يكون بثلاثة أشياء: أحدها تهذيبه علما بأن يجعله تابعا للعلم على مقتضاه، على مقتضى العلم، مهذبا به، منقا من شوائب الحظوظ، فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم، والعلم هو اتباع الأمر والشرع. والثاني إبرامه عزما، والإبرام الإحكام والقوة، أي يقارنه عزم يمضيه ولا يصاحبه فتور وتوان يضعفه ويوهنه. الثالث تصفيته حالا، أن يكون حال صاحبه صافيا من الأكدار والشوائب التي تدل على كدر قصده، فإن الحال مظهر القصد وثمرته، وهو أيضا مادته وباعثه، فكل منهما ينفعل عن الآخر. الحال والقصد بمعنى أحوال القلب مع الإرادة والإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. يقول الحال مظهر القصد، مظهر القصد دليل أو علامة الإرادة الصادقة الأحوال التي تجدها. الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى لو كان مولودا في القلب لولدت أحوال إيمانية من الإخلاص لله عز وجل، الرغبة فيما عنده والإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، لأن هذا مظهر القصد وثمرة القصد الصحيح، وهو أيضا مادته وباعثه. أيضا مادة القصد أنه يمده، الأحوال دي تجعلك أكثر حرصا على الإخلاص لأنك ذقت طعمه، أكثر حرصا على عبادة الله لأنك عرفت الطريق إلى الله. باعثه يزيدك قوة في الانطلاق، يمدك بعد أن وجدت لذة العبادة والحلاوة الإيمان، فأنت تزداد حرصا على طاعة الله. فكل منهما ينفعل عن الآخر، فصفاؤه وتخليصه من تمام صفاء الآخر وتخليصه. أقول قبل هذا وأستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عامة البلوى بانتشار أجهزة الكمبيوتر المحمول والتي يستخدمها الشباب تارة في الخير وأخرى في الشر، هل يجوز لي أن أعمل في تجارة هذه الأجهزة؟ هل يجوز لي أن أتاجر في بيع التليفونات المحمولة وقد علمتم ما عمل به البلوى؟ نقول الأمر الذي أو الشيء الذي يستعمل استعمالين بين الحلال والحرام لا يحرم العمل فيه والتجارة فيه والبيع والشراء إلا لمن علم أن مشتريه يستعمله في الحرام. الأصل الجواز حتى يغلب على ظنه أن الذي أمامه سوف يستعمله في الحرام، مثل أن يصرح له بذلك أو يعلم من قرائن الأحوال ما يجزم به أنه يستعمله في الحرام، يغلب على الناس أو لا يكاد يوجد من يستعمله في الحلال، فعند ذلك يتوقف. أما إذا كان هناك استعمالان مثل العنب يباع لمن يأكله ولمن يتخذه خمرا، ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب إلا لمن علم أنه يتخذه خمرا، نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. وهكذا في كل ما يعين على معصية الله، إذا علم أنه يستعمل في معصية الله امتنع، أما إذا كان الأمر يحتمل فالأمر على الجواز والله المستعان. عموم البلوى بأمر أنت ذكرت أنه يستخدم في مقاصد في الخير ومقاصد في الشر، والتليفونات المحمولة الأصل فيها أنها للاتصال، وإن كان الشباب يضعون فيها أشياء منكرة كثيرة جدا، من أغاني، من صور عارية، من أفلام قذرة، من منكرات كثيرة، بالإضافة إلى يعني ما قد يكون من اتصالات محرمة. لكن كما ذكرت، إذا لم يعلم أن هذا الشخص يستمر في الحرام جاز أن يبيع ويشتري معه، إذا شك جاز، إذا علم أنه يستعمله في الحرام منع. شيخ، الشك كده نرجع للأصل، الأصل إن الغالب يستعمله في الحرام. لا، الأصل إن فيه استعمالين، بس الغالب يروى عن ظن إن يستعمله في الحرام. التليفون استعماله في الأصل الاتصال، ده مقصود الأصل في التليفون. مسلم أو كافر زي بعض في الغلبة الظن. نشوف إيه اللي هيظهر منه. رجل ضعيف العقل جدا، لا يحسن التصرف في أي شيء، هل يجوز لأبناء هذا الرجل أن يأخذوا ميراث أبيهم من أعمامهم الذين يحتجون بأن أباهم أبا الأولاد هذا على قيد الحياة، ولا يجوز لهم أخذ ميراثهم إلا بعد موت أبيهم؟ كيف يأخذون ميراث الرجل وهو حي؟ إذا كان حيا فهذا ماله، حتى ولو كان لا يحسن التصرف فيه فإنه يمنع من التصرف فيه، والذي يظهر أنه مع أعمامهم لن يستطيع التصرف فيه. فإذا كان الأمر كذلك، حتى لو كان سيء التصرف، فهو ممنوع من التصرف في هذا المال إلى أن يموت، ليس ميراثا لهم وهو حي، فلا يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال لأنفسهم في حياة أبيهم، ليس ميراثا لهم. وإن كنت أظن أن السائل يقصد ميراث أبيهم من جده، من جدهم، أنه في مال مشترك مع الأعمام، لم يتم التقسيم بعد. على أي الأحوال، طالما هذا الرجل لم يمت بعد فليس لهم حق في المطالبة، حتى ولو حجروا عليه فإنهم يحجرون عليه لمصلحته، لمنعه من التصرف في ماله، لا ليأخذهم هذا المال. يعني الناس بتتصور ان احنا بنحجر عليه عشان ناخد احنا الفلوس، لا، ده كلام فاسد جدا. يحجر عليه ليمنع من التصرف السيء، لا ليأخذ اولاده المال، لا ليأخذ غيره المال، لا اخواته ولا ابناؤه، انما ليحفظ ذلك المال لمصلحته الى ان يلقى الله عز وجل، فعند ذلك يصبح مالهم. لا، القانون المصري بالحجر ده بياخد المال لينفق منه عليه مع محاسبة. القانون المصري في المسألة دي شديد جدا، كل سنة لازم يقدم تقرير عمل ايه في الفلوس. لا، بيدي الوصي يقول له كل سنة المحكمة تقدم لها تقرير انت عملت ايه في الفلوس، مش ان هو ياخد الفلوس ياخدها لنفسه. مش ده تصورهم هم، ان احنا هو كأنه مات يبقى احنا خدنا فلوسه. لا، كلام باطل قطع، ولا شرعا ولا قانونا. حتى لو خدوا حكم بالحجر للسفه المحجور عليه لجنون ولا لسفه ولا لصغر، لا، حتى ابوه، يعني على سبيل المثال الام مثلا عند موت الاب تبقى هي الوصيه في كثير من الاحيان، لا يعطيها القانون فضلا ولا الشرع طبعا حق التصرف في هذا المال الا لمصلحه المحجور عليه، الا لمصلحه الطفل. ذكر أحد المشايخ على الفضائيات، على إحدى الفضائيات، أنه يجوز اختيار أهل الحل والأخذ عن طريق صناديق الاقتراع، هل يجوز ذلك؟ صناديق الاقتراع من لمن ومن بين من؟ يقول كيف لو أتت لنا صناديق الاقتراع بعلماني أو ليبرالي أو ملحد أو كافر، هل يعتبر من أهل الحل والأخذ؟ عجب والله ممن يطلق، أحسنت في السؤال. صناديق الاقتراع هذه إذا أتت بهؤلاء لا يصبحون من أهل الحل والأخذ، ولا يجوز أن يختاروا كذلك، ولا يجوز أن يترك الاختيار لمن لا يعرف الأمانات الشرعية التي يجب أن توسد إلى أهلها، لا يعرف صفات الأئمة، ولا يعرف صفات أهل الحل والعقد، ولا يعرف الوظائف الشرعية التي يجب أن يتولاها هؤلاء، فكيف يكون اختياره إذن؟ كيف يكون؟ لابد أن يكون اختيارا مبنيا على علم، لا يستفتى الجهال ولا العوام الذين لا يعرفون الضوابط الشرعية. إنما يرد الأمر إلى أهل العلم والديانة والأمانة، وهذا الأمر يمكن عند ذلك أن يكون على سبيل اختيار من وقع عليه الأكثر. يعني المفروض توضع صفات معينة يوكل إليهم اختيار أن يعني من يصلح للولايات المختلفة، فإذا وجدت هذه الصفات يمكن عند ذلك أن يقال بالأغلبية، كما فعل عمر رضي الله عنه مع أهل الشورى عندما جعلهم ستة، فلو أن أربعة قرروا واحدا كان ذلك هو الذي يختار، إن اتفقوا جميعا فهذا هو المطلوب، وهو الذي فعلوه رضي الله عنهم، أن الستة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه لأنهم فوضوا عبد الرحمن وجعلوا الأمر إليه فأعطوا أصواتهم له. وطريقة الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن كل واحد منهم كان له صوت، ذلك يعني الزبير جعل أمره إلى إيه؟ إلى علي، وسعد بن أبي وقاص جعل أمره إلى عبد الرحمن، وكان مين تاني؟ طلحة جعل أمره إلى إيه؟ إلى عثمان، فأصبح الأمر لمن؟ لثلاثة، عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فطلب عبد الرحمن من أحد الشيخين أن ينزع نفسه من الأمر ويوكل إليه الأمر، فسكت الشيخان، فقال أتجعل ذلك إلي وعلي عهد الله ألا آلوا في اختيار أفضلكما، فجعل الأمر إليه. إذن الأصوات كلها تجمعت في مين؟ في جامع تفويض من الستة من الخمسة، وهو مع صوته بقى ستة، بيعته تمت بها البيعة عن الإيه؟ نيابة عن الستة. وده من أحسن الطرق إن الناس تفوض من هم من أهل الأمانة والديانة والعلم ويأخذون عليهم العهود في تقوى الله عز وجل. أما أن يوكل الأمر إلى صديق اقتراع الكفار والفساق والفجرة والذين يبيعون أصواتهم والذين تملأ الصناديق قبل حضورهم أيضا والأموات، الحكاية دي مش في مصر وحدها، ده في كل الدول اللي بهذه الطريقة، أناس أصوات الأموات التي تملأ بها البطاقات وصناديق مجهزة، لأن ده في الحقيقة منهج منحرف زي ما قلنا، دي صفات معينة، دي الذين يختارون أهل الحل العقد يختاروا على صفات معينة زي تعمل لهم امتحان، أهل العلم هيحددوا مين هم دول، مين يصلحوا يكونوا، مش لازم امتحان يعني امتحان، يعني أقصد صفات معينة تؤهلهم لذلك، في صفات معلومة من الديانة والأمانة والكفاءة. العلماء نعم يقول ذكر هذا الشيخ أن الجمعية، وذلك في خطر كبير جدا، وأن بقى يعني حد من المشايخ يقعد يتكلم هو مش فاهم إيه الموضوع، ولا حتى أرى فقه السياسة الشرعية في ذلك، ولا نقله للناس أو علم وأنك وجامل إن هو الناس كلها تبقى صديق الاختراع. صديق الاختراع أنت مش عارف إيه اللي فيها في الدنيا، في لو إنها مظبوطة 100%. بيقول ذكر أن الجمعية الوطنية للتغيير تكون معتبرة إذا أمكنها التغيير في المجتمع. إيه الجمعية الوطنية للتغيير؟ جمعية قائمة على أصول شرعية ولا قائمة على مجرد ليبرالية كما يقولون وحرية وديمقراطية عايزين يطبقوها كما ينبغي الأمر؟ وبعدين هتكون معتبرة إذا أمكنها التغيير؟ لا، ده الأمر يكون معتبر إذا وافق الشرع. يقول أصبح الزمان صعبا ومليئا من الفتن، فمن نسمع ومن لا نسمع. تسمع ليس لأهل يعني كل من خرج عن الفضائيات يصبح من أهل العلم، أو كل مثلا من كان واعظا يكون من أهل العلم، أم له ضوابط وذكورة في كتب السياسة الشرعية. أقول قول هذا وأستغفر.